نخرج السواع بين موسى عليه السلام وبين فرعون. ذكر الله سبحانه وتعالى لنا قصة من قصص بني إسرائيل. هذه القصة عن رجل من بني إسرائيل كان من بني إسرائيل غير أنه رفض أيضا دعوة موسى عليه السلام. وقبل أن يغرق الله فرعون خسف الله بهذا الرجل. وتتعجب لماذا يخسف الله سبحانه وتعالى برجل من بني إسرائيل قبل أن يهلك فرعون الطاغية الذي قال أنا ربكم الأعلى. قال الله سبحانه وتعالى إن قارون كان من قوم موسى. قارون من قوم موسى، بالجو البعيد ولا حاجة، ده راجل منين؟ من الملأ من قوم موسى، صاحب مال تتوجه إليه الأنظار، دايما الناس بتبصوا صاحب الأموال إن هو موجه. يقول لك ده إنسان ناجح في الدنيا، فبالتالي إحنا لازم إن إحنا نشوف الراجل ده ناجح إزاي وننجح زيه. فقال الله سبحانه وتعالى إن قارون كان من قوم موسى. إحنا قلنا إن آمن مع موسى عليه السلام ذرية من يعني مجموعة شباب على خوف من فرعون وملائهم، يعني خافوا من ملأ موسى اللي هو ملأ بني إسرائيل اللي هم كبار بني إسرائيل اللي هم قادة المال أو قادة الجيش، وملأ فرعون اللي هم قادة المال من الفراعنة وقادة الجيش من الفراعنة. يبقى اللي قابل مع سيدنا موسى مجموعة شباب صغيرين، اللي رفض دعوة سيدنا موسى هم الملأ من بني إسرائيل والملأ من الفراعنة. قارون كان من ملأ من بني إسرائيل، كان من الناس القديمة اللي هي المعتاه ديت اللي قالوا هو جاي يقول إيه والكلام ده أكيد غلط، يعني هو جاي يغير اللي إحنا توبنا عليه. قال الله سبحانه وتعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. قارون عمل إيه؟ بدأ يطغى على الإسرائيليين، بدأ يطغى على الناس المؤمنين الطيبين، بدأ يطغى على هؤلاء الشباب الذين آمنوا لما رأوا معجزات موسى ولما رأوا الحية تتحول إلى عصا، بدأ يطغى على هؤلاء. قال الله سبحانه وتعالى وآتيناه من الكنوز. مين اللي آتاه؟ الله. يبقى قارون ربنا سبحانه وتعالى قال إن هو عنده إيه؟ عنده كنوز. كنوز ده الكنز اللي هو المال الذي يخبئه الناس أو المال الثمين، حاجة كتير يعني. هذا الكنز الذي له قيمة والذي أتاه الله قارون كان كثيرا وصفه الله سبحانه وتعالى، قال ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. المفاتح يقولوا جمع مفتح، والمفاتيح جمع مفتاح. يقول اختلف العلماء بقى هو يعني ايه مفاتيحه تنوء بالعصبة أولي القوة. مفاتيحه قالوا مكان المفتح ده المكان اللي بيتحط فيه المال، والمفاتيح اللي هو الايه المعروفة. فقالوا ان المفاتيح او المفاتح ايا كان، هل معنى المفاتح يعني الخزائن نفسها ولا المفاتح معناها المفاتيح اللي هي مفاتيح الخزائن؟ ايا كان هي كانت حاجه كتيره جدا لدرجه ان العصابه او العصبه من الناس اللي هي مجموعه مجتمعه من الناس بيحاولوا يشيلوا هذه الخزائن ويحاولوا يشيلوا يحملوا هذه المفاتيح لا يستطيعوا من ثقلها. وده طبعا دليل على ان الخزائن كانت ايه؟ كانت كتير وكانت مليئه. ما ان مفاتيحه لتنوء بالعصبه اولي القوه. الطبيعي ان الانسان لما يرى مثل هذا الطبيعي ان هو يعمل ايه؟ ان هو يقول الحمد لله. لكن قارون ما عملش كده. قال الله سبحانه وتعالى اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. الناس من بني اسرائيل اللي هم امنوا مع موسى انطلقوا في الدعوه الى الله. احد يقول لك يا عم انا مش هينفع ادعو الى الله، اصل انا ما عنديش علم، انا مش هينفع ادعو الى الله، اصل انا ممكن الناس تحرجني، انا مش هينفع ادعو الى الله، وانا مالي بالدعوه الى الله دي. اكيد بقى ايه البلد هم اللي يقوموا بالقصه ديت او العلماء اللي يقوموا بالقصه ديت، لكن انا مالي بالدعوه الى الله. قال الله سبحانه وتعالى اذ قال له قومه لا تفرح. مين اللي قال؟ مين اللي نهى قارون عن البغي؟ قوم دول مؤمنين ولا كفار؟ بني اسرائيل ناس لسه مؤمنه حديثا، زي ابو بكر الصديق كده لما اسلم انطلق داعيا الى الله فاسلم على يديه 6 من 10 المبشرين بالجنه. ما قالش انا مالي انا لسه ما اتعلمتش لما الباقي القران كله ينزل اما انا ايه؟ ابدا انطلق. احنا امنا ان ندعو الى الله سبحانه وتعالى. احنا امه كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ينبغي ان الامه كلها تحمل هم الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. نظر الله وجها وان سمع مقالتي فاداها او فبلغها. نوع السلام بيقول ان الراجل اللي بيبلغ كلام ربنا ده وجهه يوم القيامه وجهه يومئذ ناظره الى ربها ناظرا. هذا الرجل دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالنضره. نضره يعني هو يبقى وجهه ايه؟ وجه كريم، وجه له هيئه، وجه له نعيم ومتعه يوم القيامه. لماذا؟ لانه بلغ عن الله سبحانه وتعالى. وطبعا البلاغ مش محتاج اكتر من كده تبقى عارف انت بتبلغ في ايه؟ يعني يقولوا هي لازم شرط الدعوه العلم. يقولوا هو العلم يعني لازم عشان ابلغ واحد مثلا اقول له تعالى صلي لازم اكون عارف الدين كله؟ لا، بس انت عارف اللي انت هتقول له عليه. كل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيره. والا يقول له مثلا ايه؟ يقول له اصل انا مش هينفع اتكلم ابلغ ايه من ايات الله، لان لو بلغت الايه ما ممكن يسالني في تفسير ايه ثانيه. ومحدش قال من العلماء ان انا عشان ابلغ ايه من ايات الله انا كنت مثلا عندي علم زي الطبري مثلا او زي ابن كثير. يعني انا كده هنوقف الدعوه خلاص. الشاهد ان القوم اللي هم الناس العاديين شافوا ان في مشكله في قانون من البغي والظلم، فبداوا ينطلقوا في ايه؟ دعوته الى الله وفي نهيه عن المنكر. قال الله سبحانه وتعالى: اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. والفرح حرام؟ هو الفرح حرام؟ طب الله لا يحب الفرحين يعني ايه؟ هنا الفرح معناه الاختيال، التكبر على الناس. ان قارون بدأ يظهر في معاملاته ان هو مستكبر على الناس بماله، فرح بماله عن الناس، فرح على الناس او طغى وتجبر على الناس بعطايا الله سبحانه وتعالى له. قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. يبقى اول حاجه نهوه عنها ان هو ايه؟ لا يتكبر. بيقول له يعني ما تتنططش قوي كده، انت فرحان بايه؟ هل نحن امرنا بالفرح؟ امرنا بالفرح، احنا بنفرح عادي يعني. كل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا. ده امر اهو، انت امرت انك تفرح، امرت انك تبقى سعيد. في ناس عايشه الكابه ليل نهار ما بيعرفش ما يعيش كئيب. يعني من كتر الاكتئاب بتقعد معاه تحس ان انت كمان ايه؟ كئيب. هو لما تيجي تحاول تفرحه ما بيفرحش. الشيطان يريدك انك تبقى دايما كئيب، دايما حزين. الله سبحانه وتعالى امرك ان تستبشر، لكن هتستبشر بايه؟ بمالك، بمنصبك، بعزوتك، باصحابك؟ لا، هتستبشر بايه؟ بفضل الله. كن بفضل الله وبرحمته. انك تستبشر، انك تفرح فبذلك فليفرحوا. انك تفرح بكتاب ربك، انك تفرح بطاعه ربك، انك تفرح بعطايا ربك لك، انك تفرح بالله. لكن تفرح بالدنيا لا لا لا، ده منع عنه. قالوا لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. قالوا لا تتكبر على الناس ولا تفرح بما اعطاك الله فتختال به على الناس. وابتغ فيما اتاك الله تبارك. شوفوا النصائح، سبع نصائح اللي بنو اسرائيل نصحوها لقارون. هو الله سبحانه وتعالى لم يقل ان موسى عليه السلام هو الذي نصح قارون. وموسى عليه السلام بعث الى قارون، غير ان الذي نصح قارون مين؟ قوم قارون، الناس اللي بيوصلوا له. وده هيدلنا على نقطه ان احنا جماعه كلنا محملون بالدعوه الى الله. كل واحد في محيطه، يعني كل واحد مع اصحابي، مع جيراني، مع اهلي، مع من يستطيع ان يصل اليهم. ان انت هتقول لي هو مين اللي جاب قارون؟ اللي جاب قارون قومه. اللي دعا قارون مين؟ قومه. طب مين اللي دعا قوم قارون؟ سيدنا موسى عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى: وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره. هنا لا تفرح وابتغي فيما اتاك الله الدار الايه؟ الاخره. هنيجي نقف وقفه مع نقطه مهمه قوي، مع مساله التعاون مع الدنيا، التعاون مع الفلوس، التعاون مع المناصب. ان الناس بتبحث يمينا وشمالا عن العلو في الدنيا، بتبحث يمينا وشمالا عن انها تتلقى، انها يبقى معاها فلوس اكتر، ان يبقى معاها اطيان اكتر، ان هو عايز يبقى عنده شقه وشقتين وثلاثه، وعنده عربيه والعربيه تبقى عربيه احسن من كده، وعايز يستكثر من الدنيا. طب طبيعه العلاقه، طبيعه التصور للعلاقه بالدنيا هنقضيها ازاي؟ يعني نسيب الدنيا ولا نشتغل في الدنيا؟ نحبها ولا نكرهها؟ نريدها ولا ما نريدهاش؟ نعمل ايه؟ الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان خلقه في هذه الدنيا، غير أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعيش الإنسان في هذه الدنيا بإرادة الله. كتير أول أول إحنا نتكلم على استخلاف في الأرض، ونقعد نتكلم بقى إني جعل في الأرض خليفة ويستخلفكم فيها ويعمركم ونعمر. جميل أوي إن إحنا نتكلم عن التعمير في الأرض، لكن هنعمر ليه؟ هيخلف بعضنا بعض في الأرض لنقوم بأمر الله سبحانه وتعالى، إن إحنا أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يبقى إحنا أمرنا إن إحنا نعيش الدنيا بالدين. الدنيا ديت فيها زينة، فيها حاجات جميلة، فيها حاجات الإنسان هو عايشها غير إنه بيعيشها دين بيستمتع هو بيها. الله خلق في الإنسان شهوات، هذه الشهوات وهو يمشي في طريقه لإقامة الدين يستمتع. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة الحياة الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. راجل هو عايش في الدنيا بيتناسل في الدنيا، لكن هو بيستمتع بزوجته، بيستمتع بالمال، بياكل كويس وبيشرب كويس وبينام كويس، بيستمتع. هذه شهوات يملأها هذا الفراغ، او تملأها هذه الشهوات احتكاك الناس بها. فبعض الناس، بل جل الناس، بل معظم الناس بيبدأ يبحث يتلك الامر الذي لاجله خلق، اللي هو امر ايه؟ ان هو يعيش بامر الله، اللي هو ما خلقت جن وانس الا ليعبدون، ويبدا ينطبق في ايه؟ في الملذات الجويه دي. طب وايه المانع ان احنا ناكل زياده؟ وايه المانع ان احنا نعمل شهوات اكتر؟ طب الشهوات دي ممكن يبقى فيها حرام مع اصل انا مبسوط وسعيد؟ فيبدا يدخل في طريق مختلف، فتبدا ارادته تختلف. المذموم ليس ان تعيش في الدنيا، المذموم ان انت ايه؟ انك تعيش للدنيا، انك تعيش للدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال مالي وللدنيا، انا مالي، انا مش عايز اعيش دنيا، انا لا اريد دنيا. ربنا سبحانه قال من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها، يركز قوي على كلمه ايه؟ من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار. ليه لون النار؟ لانه اراد الدنيا، أرادها يعني أصبح قلبه متوجه. من كانت الآخرة همه ومن كانت الدنيا همه، من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي الراغمة، من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه. دايما حزن وفقير، دايما تعبان، دايما مهموم، دايما مغموم، دايما حزن بنكد، ليه؟ خايف على الدنيا. يبقى يركز مع كلمة ايه؟ إرادة الدنيا. طيب ولو واحد مثلا أراد في الدنيا انه يبقى عنده ولد، ده حرام؟ هو كده أراد الدنيا؟ لو واحد مثلا طلب من الدنيا انه يكون عنده فلوس كتير، هو كده حرام؟ هو كده بيريد الدنيا؟ ربما يكون بيريد الدنيا، ربما يكون بيريد الايه؟ الآخرة. لو طلبها للآخرة فهو ممدوح وفعله محمود، كما فعل زكريا، قال إني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. يا رب لا، مفيش حد يشيل الدين، الناس كلها بتتخاذل عن حمل الدين، يا رب ارزقني رجل أعلمه الدين حتى يحمل الدين من بعدي. إني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. يحمل هذه الرسالة من لدن يعقوب إلى زكريا عليه السلام. كذلك سيدنا سليمان، قال ايه؟ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت. هو سيدنا سليمان لما طلب الملك طلبه عشان دنيا؟ لما طلب السلطه طلبها عشان دنيا؟ وما طلبها ليه؟ يعملوا له ما يشاء من محاريب، عشان يبني مساجد، عشان تعظم الصلاه وتماثيل وجفان كالجواب وقدوم وسياد، لكي يعم الخير على الجميع، لكي يعيش بأمر الله في هذه الدنيا، يقيم دين الله، أقيم الدين في هذه الدنيا. قارون ما عملش كده. قارون لما أخذ الدنيا لهته، فلما لهته خلته يبغى على الناس، يتكبر على الناس، يعيش بقى يقول لك يا عم فلان، وفلان ده بيتكلم ليه أصلا، وفعلان علان ده. هنشوف إزاي قارون لما جاءه قومه ينصحوه تجبر عليهم وتكبر عليهم. الناس لما بتشوف حد غني يعني هو من غير ما يتكلم هو الناس بت ايه لوحده كده معظم يعني يملأ اعين الناس. قال الله سبحانه وتعالى عن قوم قارون وخلد الله سبحانه وتعالى هذه الكلمات. الكلمات دي يا جماعه احنا محتاجين نعرفها نحفظها نعرف معانيها لان مش معقول الله سبحانه وتعالى يتكلم بها في كتابه الكريم الا اذا كانت مهمه ولها حكمه. يعني من كل الكلام اللي بني اسرائيل قالوه الله سبحانه وتعالى اختار عده جمل يقولها لنا في كتاب الكريم تتوارث عبر الاجيال. همنا هذه الكلمات. خلينا نقف مع هذه الكلمات. قال وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره. قال له خلي ارادتك لله، صحح نيتك، يبقى اول حاجه ما تتكبرش، ثاني حاجه ايه؟ صحح نيتك. خد بالك ده خطاب للاغنياء. لما يجي حد داعي الله يكلم الاغنياء يقول لهم السبع حاجات دول. ده الناس اللي معاها فلوس كتير. هو ما قالوش تعالى امشي ورا موسى الان. انما اعطاهم نصائح واضحه، قال وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره. قال له تعلم ان يكون لك بغية، ان يكون لك هدف. طب الهدف ده دار الدنيا ولا دار الاخره؟ الاخره. ربنا سبحانه وتعالى في اخر الايات قال ايه؟ تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. شيخ الاسلام تيميه يقول في هذه الايه يقول الناس على اربعه اصناف. من يريد العلو والفساد وهؤلاء الملوك والسلاطين والرؤساء. اللي هو عايز يبقى عالي على الناس وطريق الوصول لذلك ان يفسد الناس، لان الناس لو صالحين لن تقبل ان يكون عليهم رجل فاسد. قال واناس يريدون الفساد ولا يريدون العلو. وهؤلاء اللصوص واصحاب الفجور. هو مش مهم بقى ايه عالي مش عالي، المهم ان هو ايه يسجد. المهم ان هو يطلع عليه المصلحة، مش مهم يطلع بقى راجل هيبقى شكله حلو هيبقى شكله وحش، لو الناس شتمته قالوا عليه حرامي، لو الناس قالت عليه قتال، لو الناس قالت عليه فاجر، مش مهم. قال هؤلاء اللصوص والفجرة. ده النوع الثاني. والنوع الثالث هم أهل الدين الذين يريدون العلو ولا يريدون الفساد. ده إيه؟ تحذير لأهل الدين. اللهم لا تجعلنا من هؤلاء. ان هو يريد العلو يعني يحب ان تكون له مكانه وسط الناس، يحب ان هو يكون موجه للناس، يحب ان هو يكون له وجه عند الناس، يحب ان هو يعلو على الناس. قال والرابع اهل الجنه الذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. ولاحظ كلمه يريدون هي دي المفتاح بتاعنا اللي هي ايه؟ ارادتك. انت على حسب ارادتك على حسب مكانك في الجنه. لو ارادتك دنيا هتبقى فين؟ في الجنه مش هتخشها. من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. يبقى احنا جينا عشان نعيش فين؟ في الدنيا. لا احنا جينا عشان نعيش للاخره. هنعيش في الدنيا للاخره. خلاص كده؟ يبقى احنا جينا عشان نعيش فين؟ في الاخره. احنا اصلا خلقنا للاخره. امال الدنيا دي دار ايه؟ دار امتحان، دار بلاء. لذلك من الحقائق المهمة في الدنيا اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر بينكم كمثل غيث اعجب الكفار نباته. زي مية نزلت الزراع، كفار هنا الزراع، لما بصوا كده لقوا مية نازلة وبعد كده الارض انبتت، ياه شايف الجمال. ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. بلاء، دار بلاء، ترفع أقوام وتخفض آخرين. تلك الأيام نداولها بين الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار يخفض القسط ويرفعه. يعني أحيانا تلاقي العدل منتشر جدا وأحيانا تلاقي العدل فين؟ مش عارف هو عليه كده تحت السجادة مش لاقيه. يعني فين العدل يا جماعة؟ راح فين؟ قاعد تدور يمين يخفض القسط ويرفعه. احيانا يرفع العدل جدا واحيانا يرفع يخفض جدا فتجد الظلم منتشر على جميع الاصعده. ان هي دي الدنيا، دار حقيره، دار بلاء، دار فانيه. لذلك قالوا لقارون قال له ما تتغرش، انت النهارده عالي بكره مش هتبقى موجود. ما تتغيرش. انت النهارده طب انظر في من كان قبلك اللي كان علي راح فين؟ كان علي بفلوسه، كان علي الناس عنده 100,000، كان علي عنده ناس مشهورة، كان علي معاه منصب عالي، كان علي ارتقى في أرفع المناصب، راح فين؟ انظروا في من كان قبلكم، قالوا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. عايزك تركز قوي مع الاستثناء ده. هو بيقول له ركز قوي في الآخرة، وانت ماشي في الاخره خد بالك انك هتنسى حاجات. عارفين الحاجات اللي هينساها ايه؟ هينسى نفسه، هينسى شهوات نفسه، هينسى اراده الدنيا. فقال له وانت ماشي لما تركز في الاخره هيبقى لما تيجي الدنيا تعرض عليك اوعى تنساها. يبقى ركز كده ان انت تتجوز. عارفين شيخ الاسلام لم يتزوج فقالوا له لما لم تتزوج؟ فقال لو تذكرت لفعلت. قال له انا اسف والله انا نسيت ما خدتش بالي. انا فعلا لو كنت طبعا خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم تزوج النساء، لكن المقصد ان هو بيقول له لا تنسى نصيبك من الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن هؤلاء الذين يحمدهم الله سبحانه وتعالى وينزل الملائكه تستقبلهم، اول من تستقبله الملائكه تتخيل، قال هؤلاء الاقوام الذين تسد بهم الثغور. ناس واقف على الصخور وتقضى بهم الحاجات، ويموت احدهم وحاجته في صدره لا يجد لها قضاء. يعني واحد نسى حياته لدرجه انه عاش في طاعه الله، ولما جه يموت نسى ان هو كان عنده حاجات ما قضاهاش. تقول الملائكه يا رب ننزل لهؤلاء؟ قال نعم، انهم عبادي الذين تسد بهم الصخور وتقضى بهم الحاجات، ويموت احدهم وحاجته في صدره لا يجد لها قضاء. ان لا تنسى نصيبك من الدنيا. احنا عايزين نقول يعني عارفين لا تنسى نصيبك من الاخره. الاخره اصلا هي الاصل. ان الانسان اصلا خلق ليعيش في الاخره. قالوا لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، يبقى الله لا يحب المختالين، الله لا يحب المتكبرين. نصحوه. ثم قالوا ابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره، يعني هذا المال ابتغي فيه حق الله. طيب واحد ربنا اداله جسم قوي، واحد اداله صحه، واحد اداله مال، واحد اداله منصب، فماذا يفعل في هذا المنصب او في هذا المال او في هذه الجسد او في هذه المعارف ليرضي الله سبحانه وتعالى؟ ان هو يسخرها في طاعه الله. ان هو يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يسخرها في طاعه الله. يبقى ان هو يستعملها في طاعه ربنا. يبقى كل واحد اخذ حاجه، يبقى كل واحد عمل حاجه يستعملها في طاعه ربنا. يبقى انت ما تسيبش الدنيا تاخدك، ما تسيبش المواصل تاخدك، ما تسيبش المال ياخدك، ما تسيبش حياتك تبقى بعيده عن الله، انما سخر كل ما اعطاك الله في طاعه الله. ما تستخسرش معارفك، اشفعوا فلتؤجروا. واحد يكلمك يقول لك ما ينفعش ممكن كذا، انت عارف ان انت ممكن ايه هتكلم فلان عشان خاطر يقضي حاجته. ما تستخسرش معارفك، ما تستخسرش انك تبذل مالك لله، ما تستخسرش انك انت تبذل من وقتك لله. من كان عنده فضل ظهر فليفض على من لا ظهر. لا انت مسافر وماشي في الطريق ومعاك سياره وراكب لوحدك وواحد موقفك، خده معاك في الطريق. واحد صاحبك محتاج حاجه وانت عربيتك موجوده تحت، عربيتها هي تاخدها وتروح بيها في اي حته. معاك فلوس ودخلت في مكان والناس فقراء، انفق. من كان عنده فضل ظهر فليفض على من لا ظهر له، اشفعوا فلتؤجروا. ابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره، استعملها في طاعه الله. ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك، ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. عايزك تركز بس على كلمه ان الله لا يحب الفرحين، ان الله لا يحب المفسدين. بنو اسرائيل ما قالوش انت هتخش جهنم وهتخلد وهيجي مقام من حديد، قالوا ايه؟ ان الله لا يحب. ان احنا ينبغي واحنا بندعو الناس الى الله نركز على مساله حب الله. ربنا بيحب ايه وما بيحبش ايه؟ وهذا يدل على رقه هؤلاء وعلى فقه هؤلاء، ان هو لما يجي يتكلم عن ربه يقول ما الذي يحبه الله وما الذي لا يحبه الله سبحانه وتعالى. قال ولا تنسى يسيرك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك. هو قارون يا جماعه الغني القوي اللي صاحب المنصب وصاحب الكنوز التي تنوء العصبة عن حملها محتاج انه حد يكلمه في الاحسان، يقول لك خليها بالتدريج كده بس، وبلاش نقول له يصلي، خلينا بس نقول له ايه، بدل ما تزني 5 مرات اذني 2 مرات بجد والله. طب هو يفضل اسمه زاني؟ لا شك ان التدين في المعصيه او تدين في الدعوه الى الله امر محمود، لكن المعصيه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. يبقى التدين ده يبقى التدين فين؟ في الطاعه، في الطاعه. الطاعه دي منها فروض ومنها ايه؟ نوافل. يبقى احنا لما نقول لواحد عايزين نضيق واحد في الدعوه الى الله، ما تقولوش ايه؟ ما تقولوش والله ما تصليش الا 2 ركعتين بس، يعني هيصلي 2 ركعتين ازاي يعني؟ او تقول له مثلا ما تصليش الا 2 فرض بس، لا قول له صلي. قارون وهو يبغي على قومه يامره الله سبحانه وتعالى او يخيل الله سبحانه وتعالى ذكر هؤلاء الذين اوتوا الحكمه انهم يقولوا ايه؟ احسن كما احسن الله اليك، انه يذكره بنعمه الله عليه. يعني انت ربنا اداك النعم دي كلها، الا يستحق الله منك ان تحسن في المعامله معه؟ والاحسان هو اعلى درجات الدين. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جبريل يعلمه ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه، قال ما الاسلام؟ ما الايمان؟ ما الاحسان؟ ده اعلى درجه. قال ما الاحسان؟ قال ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. يعني انك تبقى دايما وانت بتصلي حاسس انك متراقب، انك واقف في ايد ربنا وانت بتصلي. انا اسف يعني لو انت عارف ان في 4 كاميرات بيقيموا صلاتك، احنا وفي بنصلي وفي ايه عارف ان في ناس بتقيم الصلاه، مثلا نقول مثلا ايه 4 شيوخ هيقيموا الصلاه، يقول لك ده ينفع مثلا يلتحق مثلا بالماجستير ولا ما ينفعش؟ طب هنعمل ايه؟ هنعمل معيار من معايير، هيخش امتحانات ومين المعايير اللي هيعملها نحو، هنشوفه ايه؟ ايه ده صلاته عامله ازاي؟ هتصلي ازاي؟ هتبقى صلاه يعني في قمه الخشوع والخضوع. صلاه عظيمه ليه؟ والناس بتبص عليها في الكاميرا. في ناس بتصلي في الحرم ولما يشوف الكاميرا جايه عليهم على طول معيط. ما تعرفش فجاه بيعيط. ليه؟ لانه علم انه مراقب. فكيف لو علمت ان الذي يراقبك هو الله سبحانه وتعالى العظيم اللي هو ان تعبد الله كانك تراه، كانك شايفه. كانك واقف في ايديه، كانك واقف تحت العرش وبتركع له وتقول له انا محتاجك. كانك ساجد وتقول له يا رب انا عندي ازمه حلها لي. وانت ساجد وتقول له سبحانك ما اعظمك. سبحانك انت الاعلى، سبحان ربي الاعلى. سبوح القدوس رب ملائكة الروح، انت رب كل شيء وملك كل شيء. انك انت احسن. هو مين اللي قوي بالاحسان هنا؟ الراجل اللي بقى ايه؟ اللي بقى عليه. اللي هو كبير بني اسرائيل او كبير من كبار بني اسرائيل. احسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض. ابتغي ولا تبغي. ركز ان الناس دي ركزت معاه على ايه؟ على الاصل. عارفين ليه الاصل؟ ليه الاصل اللي هو النية اللي هو قلبه؟ عشان ده لو تصلح كل حاجة اتصلحت. يعني واحد بدل ما تقعد تكلمه في مفردات كتير قوي، كلمه ان هو الهدف من حياتك ايه؟ هو حضرتك عايش ليه؟ هو حضرتك عايز ايه؟ هو حضرتك بتقضي ايام؟ طب متخيل بعد هذه الايام هيبقى فيه ايه؟ لو متخيل بعد هذه الايام هيبقى فيه ايه؟ هتعرف انت عايش ليه؟ هتعرف هدفك، ولو عرفت هدفك انت لوحدك هتعرف هتعمل ايه؟ طب لو انت ما انتش عارف هدفك، تخيلوا كده واحد سايق العربيه وماشي. حضرتك رايح فين؟ طيب هيطلع على طريق القاهره وبعد كده يرجع على طريق طنطا وبعد كده يخش بنها وبعد كده حضرتك بتعمل ايه؟ معايا بنزين، طول ما البنزين موجود انا ايه؟ انا ماشي. هتقول على ايه ده؟ يعني حضرتك رايح فين؟ حضرتك طالع على الطريق سريع رايح فين؟ مش عارف والله يعني ماشي. لحد ما البنزين يخلص، هو بيفضل ماشي لحد ما البنزين يخلص. هو قضى حاجته؟ ما قضاش. عرف هو رايح فين؟ ما عرفش. استغل عربيته في حاجه؟ لا. ما عملش حاجه غير انه ايه؟ ينتظر ان ينتهي ايه؟ الوقود. كذلك من يعيش لغير هدف. من واحد اتخلق كده وخلاص. قوم بني إسرائيل يركزوا مع في دعوة قارون على ابتغي فيما آتاك الله الآخرة ولا تبغي الفساد في الأرض. قال له عيش للدار الآخرة، عيش لله. الإنسان عايش في الدنيا، لما مثلوها قالوا إن واحد دخل، أعتقد كان كلام ابن الجوزي على ما أذكر، كان واحد دخل في قصر وقالوا أمامك 5 دقائق، القصر مليء بالكنوز، فقال املأ ما تستطيع ثم اخرج. قال له بص معاك اكياسك، معاك جلاليبك، اللي انت عايز تعمله اعمله، قدامك 5 دقايق. فدخل الغرفه الاولى ذهب، الغرفه الثانيه فضه، الثالثه صور جميله وتماثيل عظيمه وتحف، فضل يلف وبعدين خلص ال5 دقايق. فهو وخرج قال له طب اديني دي. قال له ولا دقيقه، خلاص انا اديتك 5 دقايق تاخد اللي انت عايزه، الحياه فرص. المال والبنون زينه الحياه الدنيا، دي مش الكنوز. ومال الكنوز ايه؟ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. انك انت الكنوز انك تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، دي الكنوز. انك تعيش بتعرف الدنيا فيها ايه ينفع يفيد، انك تعرف انك تبر والديك ده يفيد، اه يفيد، اعمله هينفعك يوم القيامة، ينفعك انك تصوم في شعبان او تصوم وتسجد الصيام او تصوم الاثنين والخميس، ده هينفع، هينفع صوم. انك تقرا القران اقرا، انك انت تصلي في جماعه صلي، انك تعرف لما خلقت وتعرف ايه اللي هينفعك. هؤلاء قالوا لقارون نصائح، نعدهم كده، لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، ابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره، لا تنسى نصيبك من الدنيا، احسن كما احسن الله اليك، لا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. قارون طبعا يعني كالعاده كعاده معظم البشر الا قليلا، اللهم عافنا ولا تنسنا يا رب ونجنا من الفتن المضره منها والوطن. قال انما اوتيته على علم. قال له انت عايز ايه؟ انا عندي علم باللي انت بتقوله ده كويس جدا. اختلف العلماء في كلمه على علم، علم بايه؟ بعض العلماء قالوا علم بالدنيا، علم بالتجاره، علم بفلوس. قال له انا جايب الفلوس دي من تعبي ومن شقايا، عايز تقول لي الوقت اعمل فيها ايه وما تعملش فيها ايه؟ انا اللي تعبت. او قيل علم بالدين، يعني انا عارف انت بتقول لي ايه، انا الكلام ده انا حافظه اكتر منك، الاتنين مصيبه. هو قارون لم يعترف، لم يقبل النصيحه، ثم رد النصيحه، رد قولا وفعلا. نشوف هو لما رد بالفعل ايه اللي حصل دلوقتي. قال انما اوتيته على علم عندي. قال له إيه انا تعبت في المال ده. عارف لما تقول لواحد مثلا ايه ابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره، يقول لك انت ما تعرفش انا عملت ايه عشان اجمع الناس دي. انا احد الافاضل واقول له حاجه زي كده، قال لي لو قلت لهم كده، لو قلت للناس اللي بيحبوني الحق هينفضوا عني. تقول ده ما ينفضوا، هتفرق ايه انك انت تقول كلمه ترضي الناس؟ هتفرق ايه انك تقول كلمه ترضي الناس ثم لا ترضي الله سبحانه وتعالى؟ هتعيش الدنيا ليه اصلا؟ ان انت احيانا بتعلق بده، الانسان بيتعلق بايه؟ بزينه الدنيا، بالمال، بالبنون. عشان كده اصلا قال الولد مجبنه، مبخله، محزنه. الولد مبني يعني ايه؟ يجي يطلع الاب يجاهد، تلاقي بقى ايه وهتسيب والولد فقعد عشان احمي ولادي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قعد لابن ادم باتركه. قال اتسلم وتغير دينك ودين ابائك واجدادك؟ بيكلمه في التراث. فجاه الشيطان بقى ايه؟ بقى صاحب يعني ايه عهد ووفاء مع التراث. قال له هتغير الأقوال الآباء والأجداد؟ فعصاه فأسلم. فلما أراد أن يهاجر قال أتهاجر وتترك الديار وتترك الأموال؟ هتسيب كل ده؟ تجاهدك اللي تعبت فيها؟ فعصاه فهاجر. فلما أراد أن يجاهد قال تخرج فتقاتل فتقتل فيرتب الولد وترمل المرأة ويفرق المال. فعصاه فجاهد. كلمة فعصاه إن الشيطان يخوفه، إنما ذلكم الشيطان يخوفه أولياءه فلا تخافون وخافون الشيطان يعيدكم الفقر. الشيطان دايما يجي لك هتبقى فقير. فقير ليه؟ هو يامر مع ربنا ما فقير؟ الله يملك السماوات والارض. اذا كنت بعيد عنه وكان بيديني لما ابقى قريب منه مش هيديني. اذا كنت بعيد عنه وكان بيحميني لما ابقى قريب منه مش هيحميني. اذا كنت بعيد عنه وكان بيرزقني وبارك لي وكان بيسترني ويحلم علي لما قريب منه مش هيسترني ويحلم علي. ليه؟ يعدكم الفقر يخوفكم. يقعد ايه يعرف تحس ان اول ما يجي قرب من ربنا تحس ان 50 هاجس جه في دماغه. ليه؟ الله سبحانه وتعالى الرحيم الكريم الحليم العظيم العزيز الذي يقضي على كل شيء. قارون ما رضاش يسلم. لم يصدق قارون ولم يؤمن قارون ان الذي اعطاه المال هو الله. يقول لك اصل مجهودي. تقول له طب ما في ناس كتير قوي زيك كده بالظبط عندهم فلوس كتير عندهم صحه برضه زيك كده ما عندهمش الفلوس دي. اصل بذكائي. طب هو مين اللي اداك الذكاء ده؟ طب مين اللي وفقك ان الذكاء ده؟ يقول لك اصل انا تعبت. مثلا مدرس في الجامعه فلما تكلموا مثلا عن دعوه الى الله يقول لك إيه؟ لما خلص الماجستير. خلص الماجستير اصلا لسه صغير. لما خلص الدكتوراه. خلص الدكتوراه لما ابقى رئيس القسم. رئيس القسم حضرتك لما ابقى عميد الكليه. حضرتك حق دينك عليك في في في انك تبتغي الدرجه الاخيره امتى؟ انا لا اقول ان فقط ابتغاء الدرجه الاخيره في الدعوه دي الله، لكن هذا من اهم من اهم وظائف الدين، بل من اهم اعمال الدين ان نحمل هم الدين. ف ان احنا لا نغتر بالدنيا. قارون قال ده تعبي وده مجهودي وده بذلي وده علمي. انا اخدت الشهاده ديت في الجامعه الفلانيه واخدت البتاع ده في الحته الفلانيه وما تعرفش انا اتسحلت قد ايه وقعدت في الشارع قد ايه وبهدلت قد ايه عشان اصل الى انا ما فيه الان. فانت ما ينفعش انك تقول لي دلوقتي تقول لي حلال وحلال وحرام اعمل ايه يعني؟ قالوا قال الله سبحانه وتعالى قال انما اوتيتم على علم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه وأكله جمعا. ربنا سبحانه وتعالى هو الآن هو الذي يتكلم. لم يكن الأمر سبحانه وتعالى إلى بني إسرائيل ليردوا، إنما رد الله سبحانه وتعالى على هذه المقولة فقال أولم ينظر قارون أولم يعلم قارون أن الله سبحانه وتعالى إذ أمره أن يبتغي الدار الآخرة أن هذا لمصلحته. يعني هو سؤال بس، هو لو قارون ما ابتغاش الدار الآخرة ربنا يزيد أو ينقص؟ هل الله يحتاج الى البشر؟ هل الله يحتاج الى البشر؟ يعني هل الكره الارضيه تمثل شيء لله سبحانه وتعالى؟ الكره الارضيه على بعضها كده بتاريخها من ملايين او من الاف السنين الله اعلم الى ما الله به عليم، هل تمثل شيء في لله سبحانه وتعالى؟ هو الله لما بيامر قارون بالخير ويامره لمصلحته الله لا ينتفع بهذه الطاعة ولا ينتفع بهذه المعصية ولا تضر هذه المعصية. الناس كل الناس بل المخلوقات كل المخلوقات لا تملك لله نفعا ولا ضرا. قال الله سبحانه وتعالى أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. يبقى احنا لو عايزين نتذكر نعمة ربنا علينا نشوف الناس اللي زينا فقدوا ما نحن فيه الآن. يعني شوف شاب زيك كده مات. شوف شاب زيك كده عمل حادثة وجاله كسر أو قطع في النخاع الشوكي وقضى عمره كله مشلول. شوف شاب زيك كده أو واحد زيك عنده فلوس وما اجتاحته جائحة فاتدمرت كل فلوسه واحد وأصبح فقيرا. لو عايز تعرف شوف الناس اللي قبلك عملوا إيه. شوف الصحة اللي انت فيها وهي بتروح، شوف العلم اللي عندك، شوف واحد زيك كده بعد ما كان حافظ القرآن ونزل كده بص عليه تلاقيه مثلا بيرقص مع بنت. فانت انت كنت محمي في علمك ما بيحميش، كنت محمي في فلوسك ما بتحميش، كنت محمي في صحتك بتروح، كنت محمي في شبابك خلص وكبرت، كنت فاكر ان في حاجه في الدنيا هتنفع ما بتنفعش، طلعت ما بتنفعش، طلعت ما بتدومش لا في الدنيا ولا في الاخره. حقائق وراء حقائق يتلقاها الانسان من كتاب ربه ليتعلم فيما يعيش وكيف يعيش. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قارون قرر ان هو انا اتيتها على علم عندي. احنا عايزين يا جماعه ان نحذر من هذه الكلمات. الشيطان قال انا خير منه، قال لهم ايه؟ اول ما تذكر كلمه انا تبقى عارف ان المصيبه جايه على طول. عايزين الكلمه دي ننساها من القاموس اصلا. يعني اول ما تلاقي اي حاجه الناس بتعملها مع بعض، واول ما تلاقي واحد فيهم يقول له ايه انا اللي جبت الناس، يقول له لا انا اللي اديت الدرس، انا اللي نزلت بحث اسر الفقراء، يقول له لا انا اللي جبت عربيتي عشان اودي البطاطين للناس، يقول له انا اللي شهرت الموضوع وعملته على الفيسبوك، يقول له لا انا. اول ما كلمه انا تظهر انا اللي قعدت احفظ الاطفال، يقول له لا انا اللي عملت المنهج، يقول له لا انا اللي كنت بكلم مش عارف مين فلان عشان اجيب جايزه. اول ما كلمه انا تظهر تبقى عارف ان اي حاجه في الدين واقعه. مش هكلمك بقى على الدنيا، انا بكلمك على الايه؟ على حاجة اللي في الدين اللي ربنا بيحميها، فما بالك بالدنيا. اول ما قال انا خير منهم راح فين؟ راح فين؟ راح فين اللي قال انا خير منهم؟ رجيم لعن، ده ابليس اطرد. ربنا قال له اسجد، قال له انا اسجد اسجد ده انا احسن منه. هو احنا بنعظم الامر لاجل الامر ولا لاجل الامر؟ الامر. اما واحد يقول له ايه؟ يقول له فلان مثلا داخلين المطار وواحد معاه ورقه كده او واسطه، فيقول له ايه انا عايز ادخل، يقول له لا مش هتدخل، يقول له ده فلان بيه اللي بعيد، يقول له انا فلان بيه ولا علان بيه، مفيش حد هيدخل. شوف المشهد ده دايما في ايه؟ في المصانع الحكوميه، تلاقي واحد مثلا رايح يعمل العربيه يرخص في المرور، فيقول له ده انا معايا، مفيش الكلام ده. يوم هو يعمل ايه؟ يوم انا سمعت ان هو كلم فلان بيه، اول ما فلان بيه يكلمه يقول له ايه؟ تحت امك يا باشا، حاضر يا باشا، تحت امك يا باشا، حاضر يا فاتي. يوم على طول هو في ايه اللي حصل؟ هو هنا الامر كان كبير او بسيط على فكره. هو الراجل اصلا بيدخله بخمسه، الراجل اصلا كان يعني ما عادش في كان ياخد رشه ويعملها، لكن هنا عظم الامر ان هو حتى لو الامر بسيط او الامر كبير هو لما جاله من مين؟ من اللي بيعرفه. فما بالك بالله سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى، ان الله سبحانه وتعالى هو الذي امر الانسان بهذا. ما ينفعش واحد يقول لك هو انا شايف ان الموضوع ده مش مهم قوي. والله الواحد يعني بيستحي، بيحس بنوع من انواع الخزي، ان مثلا انك تتفرج على على على برنامج او على محادثه ما بين ناس المفروض ان هي متعلمين، وتلاقي تقول لك مثلا ايه اصل انا شايفه ان امر كذا مش مهم، مثلا الحجاب مثلا. فبص لها كده، هو حضرتك مين عشان تعقبي على كلام ربنا بس الاول؟ انا عايز افهم هو مين اللي بيقسم الامر مهم ومش مهم؟ يعني هو لما ربنا يقوم بامر يبقى اكيد مهم. يعني هو مين يقدر يقول اصل دي مش من الحاجات الاساسيه؟ الاساسيه دي بتاعت مين يعني؟ يعني اساسيه ده عند مين؟ عند سيادتك ولا عند مين؟ ان الامر اذا جاء به شرع فانه يقينا مهم، ويقينا يصلح للجميع، ويقينا جد ليس بالهزل. يقول لك اصل دي حاجات فروع ودي شكليات ودي مظاهر. لا ما بنقسمش كده خالص. حتى في تقسيمه الفروض والواجبات والمستحبات والمكروهات والمباحات والحرام لما قسمها العلماء قسموها للاولويات. يعني اذا تعارض مثلا حاجه مستحبه مع حاجه واجبه يقول لك تقدم الواجب، ما قسموهاش عشان نسفه من امر الشرع. يعني ما قسموهاش عشان يقولوا ايه اصل دي سنه، عشان يعني ايه خلاص بقى السنه دي معناها ان احنا ايه مش هنعملها. لا السنه دي معناها ان احنا ايه يعني ده منهج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ده تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لكلام ربنا. فينبغي ان ننظر الى كلام ربنا بصوره مختلفه، ان احنا نعظم الله، نعظم امر الله، ان الله اذا تكلم بشيء او اذا امر بشيء فهو امر عظيم، لان الله عظيم ولا يتكلم الا بعظيم، لان الله حكيم ولا يتكلم الا عن حكمه، لان الله رحيم ولا يتكلم الا بما فيه الرحمه. يبقى كل امر من امر ربنا فيه حكمه وفيه رحمه. قارون قرر ان هو انما اوتيته على علم، زي ما ابليس قبل كده قال ايه انا خير منه، زي ما في سبق هيجي معانا ان شاء الله في قصه نبي الله سليمان، نحن اولو قوه واول انا نحن. الكلام ده لما بيظهر ضمير ماذا لما بيجي عندنا بنحس ان الدنيا دي ايه، تبقى عارف اللي جاي على طول ايه، هيبقى حالا هو يبقى فيه مشكله حالا، اول ما بتظهر انا عملت، اول ما بتظهر النفوس وخبث النفوس وحب الاستئثار. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما خرج في اخر حياته مودعا او مصليا على شهداء احد، النبي عليه الصلاه والسلام ما صلاش على شهداء احد يا جماعه على فكره لما ماتوا لانهم شهداء، لكن في اخر حياه بعد 8 سنين من غزوه احد وقبل ان يموت النبي صلى الله عليه وسلم بايام، خرج النبي كما في صحيح مسلم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم حديث عقبه بن عامر فصلى على شهداء احد اي دعا لهم، ثم لما قابله اصحابه قال انا بين ايديكم فوت واني عليكم شهيد وانكم سترون بعدي اثره. قال لهم خدوا بالكم ان في ناس هيستأثروا بحقوقكم وبمراكزكم بعد ذلك، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال لهم ما تنزعوش اصبروا. عارفين الانصار بايعوا على ايه؟ الانصار بايعوا على الجنه، يعني هيعملوا ان هم ينصروا الدين في مقابل ايه؟ الجنه بس. يعني حتى ماتوا ما خدوش حاجه في الدنيا. لما المهاجرين بايعوا على الدين كله. لذلك بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام كان مين اللي حمل الرايه بعد النبي عليه الصلاه والسلام؟ خليفه النبي عليه الصلاه والسلام ابو بكر الصديق من المهاجرين. ورا مين؟ عمر من المهاجرين. ورا مين؟ عثمان من المهاجرين. ورا مين؟ علي من المهاجرين. ثم الحسن من المهاجرين، ثم معاويه من المهاجرين. الانصار احنا هنعمل ايه؟ احنا بتوع الجنه. احنا هننزل في الدنيا دول واخدينها صوفيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لو سلك الناس شعبا وسلك الانصار شعبا لسلكت شعب الانصار. قال الناس شعار والانصار، الانصار شعار والناس دثار. قال ان اقرب حد ليا الشعر بيبقى قريب للجلد، الدثار اللي هو الايه؟ الثياب الجميله او الثياب الغاليه. فبيقول الناس قرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم كقرب الشعر والثياب الصحابه. أقرب حد له الأنصار، الأنصار وشعار والناس دي ثابت. قارون قرر إن هو أنا أوتيته على علم من عندي، أنا أكبر، أنا أقوى، أنا أزكى، أنا أعلم، أنا أفقه، أنت مش فاهم حاجة، أنت ما تعرفش، خليك بس في حالك، ورفض النصيحة. وطبعا رفض النصيحة ده بالنسبة لنا إيه؟ مشكلة كبيرة جدا. عندنا في خلق في الإسلام اسمه خلق اسمه إيه؟ قبول النصيحة. هل اشترط لقبول النصيحة ان انت تكون مبتسم وشك جميل وظريف وتدي مقدمات وتدي هدية قبلها وبعد كده تدي النصيحة في نص الكلام وبعد كده تغلف بعد ما تخلص النصيحة تغلف الايه؟ النصيحة بحاجة من ورا عشان خاطر النصيحة تبقى كده يعني ما تبقاش شكلها نصيحة؟ لا خالص. كل هذه الاشياء آداب، حاجة مهمة جميلة، لكن في حاجه ده اسمها النصيحه. الدين النصيحه انك تنصح اخوك، الاخ بيعمل حاجه اقول له ما تعملش كذا، ربنا يقابله بكذا، انما صار قال كذا. سيدنا محمد لما بعث وخرج في المعراج او صعد في المعراج الى الله سبحانه وتعالى وفرض الله عليه الصلاه 50 صلاه، وبينما هو عائد قابل موسى عليه السلام، سيدنا موسى قال له ايه؟ قال له بص انا هقول لك على حاجه، قال له ارجع الى ربك فاساله تخفيف. قال له ارجع قول له يا رب خفف عنه. دي كانت نصيحه؟ كانت نصيحه. هو مين اعلى، سيدنا موسى ولا سيدنا محمد؟ سيدنا محمد مين اقرب الى الله؟ سيدنا موسى ولا سيدنا محمد؟ سيدنا محمد قبل النصيحه ولا ما قبلهاش؟ ببساطه، مع انه سيدنا موسى اقل منه منزله عند الله. ان عادي انك تقبل النصيحه حتى لو واحد اقل منك، حتى لو واحد اصغر منك. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال الى دخل الجنه، فاراد الصحابه ان يخبئوا بها بعضهم البعض، فقال عمر: يا رسول الله لا فيتكلوا، مش هيفهموا. فجاء بعد ذلك معاذ فقال: يا رسول الله اخبئ بها الناس، قال: لا فيتكلوا. لما في الاحزاب النبي عليه الصلاه والسلام قال: اشيعوا علي. فسلمان قال: يا رسول الله نحفوا الخندق. النبي قال له: انت بتتكلم ليه اصلا؟ انت مين اصلا؟ انت عاوز ايه؟ خالص حفر خندق. ان احنا نقبل النصيحه بسهوله، ان الحق نقبله بسهوله. سيدنا محمد رجع الى الله، ساله تخفيف، خلى ال 50 يلبسه حتى على شعر ال 50 صلاه بقت كام؟ 45 صلاه. فقابل موسى فقال: ارجع الى ربك فاساله التخفيف. يعني من من من مزايا لقيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى عليه السلام، ان احنا ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى خفف عنا. طب تخيلوا سيدنا محمد ما كانش قبل نصيحه. كان زماننا بنصلي دلوقتي كام صلاه؟ 50 صلاه. فقال: ارجع الى ربك فاساله التخفيف. نصحه تاني. النبي صلى الله عليه وسلم رجع تاني مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبعه، لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحييت من ربي. لما قال له خمس صلوات فقال: ارجع الى ربك فاساله التخفيف، فاني عالجت بني اسرائيل اكثر منك. قال له: انا بني اسرائيل انا عشت معاهم الحياه، والناس لن تقدر على ان تستمر على الطاعه، فارجع الى ربك فاساله التخفيف. فقال: استحييت من ربي. قال له: كل ما ارجع يخفف يخفف. حياء من الله سبحانه وتعالى. قارون قال: انما كنت على علم. عايزين نحذر، اوعى تقول ايه؟ اوعى تقول انا اللي عملت، اوعى تقول ده مجهودي، اوعى تقول نحن. يعني بلاش الايه؟ علم من عندي. واخد بالك انت؟ انا ونحن وعندي. دايما لما بينسب الفضل لنفسه. سيدنا موسى لما وعظ القوم موعظه جليله جليله زيفت منها العيون، زيفت منها العيون. فقام رجل في القوم وقال: يا موسى انت اعلم اهل الارض. قال له: ايه ده؟ هو في حد بالعلم ده؟ ايه الجمال ده؟ فقال فسكت موسى عليه السلام. شوفوا الراجل فتن، وكان امتحانا، وكان امتحانا لموسى عليه السلام. ازاي؟ قال: انت اعلم اهل الارض. فسكت موسى عليه السلام ولم يرد العلم الى الله. فامتحنه الله وبعثه الله ليتعلم عند الرجل اللي هو ايه؟ الخضر، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى قال: اتيناه رحمه من لدنا وعلمناه من لدنا علما. في الاخر القصه حديث الصحيح ان شاء الله يجي معنا قريبا، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام لهذا الخضر: قال: انت على علم علمكه الله لست اعلمه، وانت على علم علم ان على علم علمنيه لا لست تعلمه، وانا على علم وانت على علم علمكه الله لست اعلمه، وما علمي وعلمك الا كما يدخل العصفور من قاره في هذا البحر فانظر بما يرجع. قال: انا وانت ما عندناش علم بالنسبه لله، احنا الاثنين لا علم لنا الا ما علمتنا. شوف قول الملائكه وهم يسبحون بحمد ربهم، قالوا: سبحانك لا علم لنا الا انك تنسب بفضل الله، انك تقول بفضل الله اعطاني، بفضل الله علمني، بفضل الله رقاني، بفضل الله من علي، بفضل الله وهبني، بفضل الله رزقني. مش على علم اللي عندي، مش بتاعتي وحاجتي، وانا اللي عملتها وانا اللي اتهدت فيها وانا اللي. قارون رد على فعل سيدنا على فعل بني اسرائيل بالقول، قال لهم ايه؟ ده حاجه. الحاجه الثانيه قال لهم ايه؟ بالفعل بقى. قال الله سبحانه وتعالى: فخرج على قومه في زينته. قال لهم: طيب ماشي، اضربوا بقى ايه؟ طلعوا كده اللي ايه؟ الزينه بتاعتي. وخرج على قومه في زينته. طبعا خرج على قومه في زينته، واحد عنده علم وفلوس، تفتكروا الناس هتعمل ايه؟ وانقسم الناس. خرج على قومه في زينته بماله وعلمه. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يا سلام لو نبقى زي قارون كده، راجل عنده علم ومال، في حاجة أحسن من كده في الدنيا؟ لاحظ قال الذين إيه؟ قال الذين إيه؟ يريدون الحياة الدنيا. يبقى هنا نفس النقطة، نقطة الإيه؟ الإرادة. أنت إرادتك فين؟ أنت عايز إيه؟ تريد إيه؟ همك إيه؟ همتك فين؟ الذين يريدون حياة الدنيا قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهنا قال التنين قالوا إيه؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ. يبقى مين صاحب الحظ العظيم؟ مين اللي صاحب الحظ العظيم؟ اللي هو ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي اللي هو صبر على إيذاء الناس ورد الإساءة بالإحسان، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الناس بتحب الدنيا طبيعي، ربنا خلق فينا حب الدنيا، في حد ما بيحبهاش؟ بنحبها، لكن أمينا إن احنا نزهد فيها، أمينا إحنا لا نتعلق بيها، أمينا إحنا نعيش للآخرة، إن احنا يبقى عندنا حب أكبر من حب الدنيا اللي هو حب الله سبحانه وتعالى، وهذا الحب هو الذي يحركنا. الناس لما شافت المال وشافت الزينة وشافت الرجل صاحب العلم وهو يختال في ماله قالوا يا سلام يا ليت يبقى عندنا زي ده، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ويدل على أنهم لا يفهمون حقائق الحياة إنهم قالوا إنه لذو حظ إيه؟ عظيم. الناس ما عندهاش فهم للمطلوب، ما عندوش فهم للوظيفة، مش عارف توصيف الوظيفة. تخيل كده واحد دخل الصبح المفروض ان هو اتعين دكتور، فدخل الصبح اول ما دخل القسم قام جايب المقشه وبيكنس، فبيقولوا انت بتعمل ايه؟ قال لهم بكنس. شويه كده لقى ناس بتدق، قام راح يدق معاهم مثلا في ايه؟ في موازين. يا عم انت جاي تشتغل هنا نجار ولا جاي تشتغل فراش ولا جاي تشتغل دكتور؟ انت وظيفتك هنا ايه؟ هو مش عارف توصيفه الوظيفي، يعني مش عارف صفه وظيفته هنا ايه؟ فده يقينا العيال بيقول مين اللي هيروح له؟ هو راجل حضرتك شغال فين؟ بيدق ملوش دعوه بالناس دي اصلا، هو حضرتك شغال بيكنس الاسم ملوش علاقه بالناس دي اصلا. ان الانسان لما جاء للدنيا له وظيفه في الحياه، وما خلقت جن والانس الا هذه العبوديه اسم جامع، يعني العبوديه هنا مش معناها انك تقعد تصلي بس، العبوديه هنا معناها انك انت تفعل كل أوامر الله، أنك تحل ما أحل الله وتحرم ما حرم الله، أنك تعيش بأمر الله. طب الإنسان لها عنده وينشغل في حاجة أخرى، تفتكر هيقضي وظيفته؟ عشان كده مما يبغضهم الله كل جعلين جواز متكبر، حمار بالنهار جيفة بالليل. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يبغض كل جعلري جواز متكبر، حماه بالنهار جيفة بالليل. الله يبغض يعني ربنا بيكره. بيكره مين؟ واحد صوته عالي بيتنطط على الناس متكبر على الناس، فاحش في الكلام. فاحش في الكلام، وحط تحت كلمة فاحش ايه؟ 30 خط. الشباب بيصحى الصبح يقول له ايه؟ ازيك يا ابن فلانه؟ اقول له ازيك يا ابن علان؟ بالهزار بينهم وبين بعض الفحش. هذا يبغضه الله، ان الله يبغض الفاحش البذيء. طيب هو الراجل ده عايش حياته ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصف حياته قال ايه؟ حمار بالنهار جيفه بالليل، يعني طول النهار شغال زي الحمار. بيشتغل ولا ما بيشتغلش؟ بينفع الناس؟ في الدنيا يقول لك اختيع مش عارف عمل مالي اختيع ولا ما اختيعش. حمار هو معيار الحكم على الناس ان هو بيشتغل كتير ولا بيشتغلش كتير؟ طبعا الحمار طول النهار بيشتغل. حمار بالنهار جيفة بالليل، جيفة بالليل يعني ينام طول الليل لا يذكر ربه سبحانه وتعالى الذي أنعم عليه بهذا المال وهذه الصحة وهذا العمل، والذي أنعم عليه بالخلق والرزق، والذي أنعم عليه بالستر والإمهال، هو لا يذكر ربه. يبقى هو مشتغل لكن هو ناسي فيما خلق، فاشتغل في غير ما خلق لأجله. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد. قال الذين يريدون حياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. اللي أرادوا حياة الدنيا مش واخدين بالهم إن الله سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان أحيانا بالعطاء وأحيانا بالمنع، أحيانا بأن تفتح له الدنيا وأحيانا بأن تضيق عليه الدنيا حتى يرجع. ربنا سبحانه وتعالى بتكلم عن الذين تخلفوا في غزوة تبوك، قالوا على ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ضيق الله عليهم الأرض، مع أن الأرض واسعة يفعلوا فيها ما يشاء، وضاقت عليهم أنفسهم، إن نفسه ضاقت عليه لدرجة إن هو ما عادش مرتاح في أي وضع ولا في أي حال ولا في أي حاجة، ضيق الله سبحانه وتعالى عليه نفسه. تخيلوا إن هو حاسس بالضيق على في كل الأوضاع وفي كل الأماكن وفي كل الأحوال، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. هنا أدركوا أنه لن ينجيهم إلى الله، ثم تاب عليهم ليتوبوا. يبقى الله سبحانه وتعالى تاب عليهم ليتوبوا، لكن كان السبيل لتوبتهم هو تضييق. قارون فتح الله سبحانه وتعالى عليه الكنوز وبعث له من ينصحه، غير أنه رفض وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. قال لهم لا لا لا اوه تفكروا كده. لذلك نزل الله قول الله عز وجل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. إن ربنا سبحانه وتعالى قال لنوع السلام ما تمدش عينك لتنظر إلى عطايا هؤلاء الدنيوية. قال الله سبحانه وتعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. هو الناس متخيلة إن الله لما يمد ناس بالمال والبنين هو كده ربنا بيحبهم، كده ربنا بيحبهم. الله لا يسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. قال الله سبحانه وتعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. الله أراد أن تزهق نفوس هؤلاء وهم كافرون فأمدهم بالدنيا. الذين يريدون حياة الدنيا قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. وده مش معناه أن أنت ما تبقاش غني، لكن معناه أنك أنت تبتغي فيما أتاك الله الدار الأخيرة ولا تنشغل بالدنيا عن الأخيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك في أن تغنم؟ قال ما بايعتك على ذلك. يقولوا بتيجي معانا تجاهد وتغنم. فقال له أنا ما بايعت عشان أخذ غنيمة، أنا بايعت عشان إيه؟ أدخل الجنة. فقال نعم المولى الصالح لرجل الصالح. تشتغل وحتى لو أتتك الدنيا وأنت رافض لها غيرانها أتتك، استعملها في طاعة الله، نعم المولى الصالح لرجل الصالح. لذلك لما الدين يحتاج عثمان بن عفان كان من أغنياء القوم عمل إيه؟ اشترى بئرا وجهز جيش العسرة. تخيل واحد جهز جيش، يعني عايزك بس تتخيل سيوته قد إيه لما يجهز جيش. جهز جيش بالسلاح بالعتاد بالجمال والحصنة، جهز جيش ده سيوته قد إيه؟ ومين عنده استعداد يعمل ده؟ وعبد الرحمن بن عوف لما جاءته القافلة وجاء التجار في عام جد بن وقح وقال أبيعك بزيادة ضعفها ضعفين ثلاثة أضعاف أربعة أضعاف خمسة أضعاف، الناس التجار بيقول له ده بكام؟ يقول له بدينار. يقول له هشتريه باثنين، طب هشتريه بثلاثة، هشتريه بأربعة، هشتريه بخمسة، حتى انقطع عنق التجار مش قادرين. واحد قال أخي واحد قال له هشتريها بسبعة، ناس محتاجة وعارف إن هو حتى لو اشتريها بسبعة هيكسب لأن السوق محتاج. فقال عندي من يزيد. قالوا لا نعلم في المدينة أحد يملك ذلك. قال أشركم أنها لله. مين يضحي ومين يعرف يعمل ده؟ أن هؤلاء فهموا الحقائق، فهموا حقيقة الدنيا وحقيقة الحياة. إن أنت حياتك هتعيش، هتعيش عيش راضي، عيش لك هدف، عيش لك ثمن، إن حياتك يبقى لها قيمة، ما تبقاش عايش وخلاص. قال الله سبحانه وتعالى: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ثواب الله محتاج إيه؟ صبر. البقيات الصالحات محتاجة إيه؟ محتاج صبر. ورزق ربك خير وأبقى. ورزق ربك هنا عن إيه؟ صدق. أتكلم معلش أنا آسف في النقطة ديت، لأن دي يعني اختيارات الحياة. إن البعض من معظم الناس بعد ما تتخرج يقرر إن هو إيه؟ يبني مستقبل. هيبني مستقبل إزاي؟ هيسافر الخليج يشتغل كام سنة عشان يبني مستقبل، أو هيسافر ألمانيا عشان إيه يعيش بقى إيه جو ظريف عشان ياخد شهادة كويسة عشان يبني مستقبل، أو هيعمل هجرة لكندا عشان ظروف البلد وحشة وهيبني مستقبل. دي الحقائق اللي الناس معظم الشباب يفكر بهذه الطريقة الآن. إن أنا إيه أو يعيش في إيطاليا، أنا نسيت إيطاليا. أو يعيش في إيطاليا ويتعلم إيطالي ويهاجر عبو البحر. الشاهد يعني إن دي طريقة حياة الناس أو دي طريقة تفكير الناس. طيب حضرتك وأنت بتفكر بهذه الطريقة، فكرت في دينك؟ فكرت في علاقتك بربنا؟ فكرت في آخرتك؟ يقول لك ما هو دين هنا دين هناك وهنعيش هنا نعيش هناك. يقول له لا استنى، دين هنا مش دين هناك. اللي تاخده هنا ويسكو ربك خير وابقى. اللي يقول لك ان انا على هاخد الدكتوراه في 3 سنين لكن هنا هاخدها في 6، هتاخدها هنا في 6 وانت بتصلي، وتاخدها هناك في 3 وانت بتزني. الاحسن انك تاخدها في 3 وانت بتزني ولا تاخدها في 6 وانت بتصلي؟ الاحسن انك تاخدها تاخد المنصب بعد 10 سنين وانت معاك دينك، ولا تاخده في 5 سنين بس انت فقدت كل موتك وكل اخلاقك وكل مبادئك؟ كان يعني في واحد عمل مقطع كده عن النفاق، عشان شفته ولا ازاي انك انت عشان تتنقل لازم تنافق. وكان بارع جدا في مساله النفاق ديت. يعني الشاهد ان انت فكر ورزق ربك خير ويبقى. ان دينك مهم، لازم يكون جزء المعادله، بل لازم يكون هو اساس في المعادله، بل هو الحاجه الاساسيه اللي بتتحرك عليها في المعادله في حياتك. ان اختياراتك الحياتيه سواء في الزواج، لما تيجي تتزوج امراه قال تنكح لاربع: لمالها، لجمالها، لدينها، لحسبها ونسبها. لما تيجي تختار على اي امراه ستتزوج اختار، لازم يكون الدين هو الاساس في المعادله. قال فاصفر بذات الدين. في السكن لما تيجي تسكن هتسكن جنب مين؟ في الصحبه لما تيجي هتصاحب صاحب مين؟ لا تصاحب الا مؤمنا، بتتعرف على الناس كلها. لكن لما تيجي تصاحب مين؟ مين اللي هتلازمه؟ مين اللي هتاخد منه اخلاقك وافعالك؟ مين اللي انت هتحب ان قلبك يتشرب منه بسهوله؟ لا تصاحب الا مؤمنا. مين يدخل بيتك يقعد معاك ليل نهار ولا ياكل طعامك الا تقي؟ اللي ما ينفعش تخرج الدين من المعادله وتقول لي اصل انا عايز اخد شهاده، تعمل بيها ايه؟ خليك خدت احسن شهاده في الدنيا، وبعدين هتموت، وبعد ما تموت هتحاسب، وهتفاجئ ان انت اللي انت عشته ده كانوا 50 سنة، وتفاجئ ان لسه الحياه جايه. في ناس هتفاجئ ان الحياه اللي جايه 50,000 سنة ده يوم الحساب، وبعد كده خلود بلا موت جنه او خلود بلا موت نار. يبقى ال 50 سنة اللي انت ضيعت مستقبلك عشانهم لا قيمة لهم. 50 سنة، 100 سنة، يا عم 200 سنة، مع ان انا ما شفتش حد عشان اكتر من 100 أو 105 سنة. قال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. قالوا اوعى تتغير بالمظاهر. الناس بتخضع ليه يا جماعة؟ الناس بتخضع ليه؟ الناس بتخضع للحق، الناس بتسمع للحق، الناس بتسمع الحق. دول اقل ناس، اقل طائفه من الناس اللي بتتاثر بالحق. يعني بيشوف الكلام كده، الكلام ده ينفع ولا ما ينفعش، بيقيسوا على ايه؟ على الحق والباطل. دول مين؟ اقل ناس. الناس بتتاثر بايه تاني؟ بالقوه، بالمظاهر، وده اكتر ناس، او ده عدد، يعني ده هقول لي غالب الناس انه بيتاثر بايه؟ بالمظاهر. مظاهر دي قوه، ان هو الناس مع الغالب، مع الاقوى. الاقوى ده ماديا، او الاقوى ده ايه؟ اي كان نوع الميزان اللي بيزن. يعني مثلا لو في بيئه علميه هيبقى الناس مع الاقوى ايه؟ شهادات. لو في بيئه اقتصاديه هيبقى الناس مع الايه؟ مع الاقوى ماديا. الناس لا تزن الكلام غالبا بالحق والباطل، لما تزن الكلام بايه؟ بالقوه والضعف، لانه حاجه متشافه. فيقول لك يا عم انا شايف اهو نموذج قدام اهو، ده ناجح يبقى احنا كلنا وراه. او الناس تتاثر مره اخرى او تخضع مره اخرى وتتبع مين؟ صاحب الفضل عليها خاصه. يعني واحد جاب لهم اكل، جاب لهم شرب، جاب لهم هديه، صاحب الفضل عليهم بايه؟ بيسمعوا كلامه. يبقى الناس بتسمع لمين؟ بيحبوا القوي، وبيسمعوا كلام مين؟ اللي بيفضل عليهم. وقليل من الناس من يسمع كلام الايه؟ الحق، ويزن الكلام على ميزان الحق والباطل. ربنا سبحانه وتعالى قال: وقال الذين اوتوا العلم، يعني اهل العلم، ويلكم ثواب الله خير. هنا اهل العلم ممدوحين، اهل العلم محمودين. محمودين بالعلم ولا محمودين بالدعوه؟ اهل العلم محمودين بالعلم ولا محمودين بالدعوه؟ قال الذين اوتوا المحمودين بالعمل بالعلم، مش محمودين بالعلم فقط. لان نيجي بعد كده نشوف ايات اللي ايه اول من تصعد بهم النار مين؟ عالم. وهنشوف دلوقتي ان ربنا خسف في قارون قبل ان يهلك فرعون. يعني دي قصه كده في ايه؟ في ثنايا بيوت بني اسرائيل خارج الصراع. وتستغرب هو ليه ربنا قدم الخسف في بني اسرائيل قبل ان يقدم الهلاك عند الفراعنه. ده بني اسرائيل دول المفروض اني فضلتكم على العالمين، ده بني اسرائيل دول الناس اللي يريدوا ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم وارثين، ده بني اسرائيل دول الناس المستضعفين. قدم الخسف في هؤلاء اهل الدين قبل ان يهلك الله سبحانه وتعالى فرعون الطاغيه. ليه؟ مع ان قارون كان عنده علم. يبقى هنا الممدوح كان ايه؟ مش مجرد ان هو عنده علم، ان هو عنده علم وايه؟ وعمل به ونشبه في وسط الناس. مش ان انا بس عندي معلومات، انما العلم العمل، العلم التقوى، ان واحد طبق هذا العلم فاصبح الناس يروا هذا العلم مطبقا. قال الله سبحانه وتعالى: وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. يبقى ثواب الله لمين؟ ثواب الله لمين؟ امن وعمل صالحا. مش امن بس، يقول لك اصل والله ايه الايمان في القلب، وانا حاسس بقلبي كده ايه بغفوه من كتر الاعمال الايمانيه وحاسس ان انا طاير. تقول لحضرتك وعمل صالحا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن مش مجرد الإيمان اللي هو إحساس القلب، إنما المفروض إن الإيمان هو إيه؟ ما وقع في القلب وصدقه القول والعمل. الإيمان قول وعمل واعتقاد. ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فافا. قال الذين اوتوا العلم، ربنا سبحانه وتعالى قال: فخرج على قومه في زينته فخسفنا به وبداره الارض. الفرق دايما بيدل على ايه؟ على السرعه. يعني راجل اتنصح قال لهم انا احسن منكم، وانما اوتيتوها على علم من عندي، افرشوا السرادق وانا هخرج. خرج على زينته، الناس بتحب الزينه، شافت الزينه، قارون يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. تاني يوم انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا مش عارفين ده الله سبحانه وتعالى هو الذي امده بكل ذلك، وان ذلك لا ينفع ولا يضر. على طول فخسفنا به وبداره الارض. فجأة الأرض اتشقت، وفجأة نزل القارون، وفجأة هلكت الخزائن وهلك المال، وأصبحت بنو إسرائيل تتحدث. فخسفنا به وبداره الأرض، قال الله سبحانه وتعالى: فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. أي لم ينفعه ماله في أن ينصر من دون الله، لم ينفعه منصبه في أن ينصر من دون الله. سؤال: لماذا لم يأمر الله بني إسرائيل أن يحاربوا قارون؟ هنا في أشياء الله سبحانه وتعالى بقدره سبحانه وتعالى هو الذي أذن في أن تخسف أو تنخسف الأرض بقارون. إن هنا قدرة الله سبحانه وتعالى تجلت. هو سؤال: هو قارون اتاخد في بيتهم ولا في زينته؟ في عز مكان في جبروته اتاخد. وهذه سنة الله في معاملة أهل الفساد. في عز لسه ما وصلش البيك، أعلى نقطة فين إيه؟ في المنحنى التكبر. قارون لما وصل لأعلى درجة تكبر أخذه الله، أخذه في زينته على ملأ من قومه، كل الناس شايفة، حتى لا يتحدث أحد أنه مات بسبب آخر، يعني حتى يعلم الجميع أن الذي أهلكه هو مين؟ هو من عاداه الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. أي لم ينفعه ماله، ولم تنفعه خزائنه، ولم تنفعه العصبة أولي القوة الذين كانوا يحملون المفاتح، أيا كانت هذه المفاتح، هي مفاتيح أو الخزائن أو الأرض التي كان يضع فيها الكنوز، لم ينفعه كل ذلك، لأن الله عزيز لا يغالب. قال: فخسفنا به وبداره الأرض. تشوف بعد كده إن فرعون برضه اتخذ إمتى؟ أنا عايزك بقى تركز مع السنة دي في القرآن كله، أن دايما هلاك الظالمين بيبقى في إمتى؟ في اللحظات اللي هم فيها يعني يظن إن كل حاجة انتهت، يظن إن هو الأعلى. قال الله سبحانه وتعالى: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي، رجل يمشي يتكبر، فإذا به يهوى في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى يوم القيامة. واحد يتجلجل في جمده فإذا به يهوي في النار إلى يوم القيامة. شرح الحديث حديث في الصحيح في البخاري، شرح الحديث قال بعضهم أنه قانون، إن بينما واحد ماشي الجمة اللي هي الشعر اللي ما بين الإيه؟ ما بين الكتفين، إن هو عنده شعر وإيه؟ ومنزله كده ومسيبه، وهو يتجلجل، راجل بيختال على قومه، شايف إن هو إيه؟ الأعلى. مجرد ما هو عمل ده، قال الله سبحانه وتعالى، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا به يهوي في النار إلى يوم القيامة، تنخسف فيه الأرض، خسف. احنا ممكن ما شفناش خسف قبل كده، ان واحد ماشي ويحصل ايه؟ ارض تاخده وتتشق وتبلعه. ليه اتشقت الارض وبلعته؟ عشان تكبر في الارض بغير الحق. قال الله سبحانه وتعالى: واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس. الناس اللي كانت بتقول يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون راحت فين؟ يقولون: وي كان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. قالوا فعلا ربنا هو الذي يعطي من يشاء ويقدر على من يشاء ويقدر على من يشاء. الله سبحانه وتعالى هو الذي يبسط الرزق والذي يضيق على من يشاء. ويكأن الله اختلفوا في كلمه ويكأن، قالوا الم ترى، اعلم ان، غير ان، ويكأن هي كلمتين مركبتين في جملة في كلمة واحدة، يعني تعجبا، كأن الله أيقن، أيقن أن الله سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، وكأنه لا يفلح الكافرون. ومين اللي بيفلح يا جماعة؟ بها أخذنا إن شاء الله، مين بيفلح؟ ربنا بيقول لا يفلح الكافرون، ومال مين بيفلح؟ الفلاح يعني إيه؟ النجاح والفوز. مين بيفلح؟ قد أفلح، قد أفلح مين؟ المؤمنون. حي على الفلاح. الفلاح اللي هي ايه؟ الصليبية. مين اللي بيفلح؟ مين اللي بينجح؟ مين اللي هيفوز؟ الله سبحانه وتعالى لما وصف الأخيرة قال خافضة رافعة، يعني في ناس كتير مرفوعة في الدنيا مش هتلاقي لها أي وزن يوم القيامة، وفي ناس هتبقى مخفوضة في الدنيا هتجدها في أعلى درجات يوم القيامة. الخفض والرفع ده، الفلاح والنجاح والفشل والفساد والعذاب، هيكون على أساس إيه؟ قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، حي على الفلاح. وهنا وكأنه لا يفلح الكافرون. فقارون كفر بربه، اخر كلمه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله، من قال لا اله الا الله دخل الجنه. يقول له هو ليه من قال لا، من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. من كان اخر كلامه لله لا اله الا الله دخل الجنه. يقول له هو ليه اخر واحد او واحد لما بيقول اخر حاجه في حياته لا اله الا الله بيخش الجنه؟ طب ما هو طول عمره بيقول لا اله الا الله، اشمعنى دي بالذات اللي هتدخله الجنه؟ اشمعنى؟ فكروا ايه؟ ان هو يا جماعه لما قالها في اخر حياته هو قالها بعد ان يئس من الحياه، بعد ان شاهد حقيقه الحياه. فاللي فعلا بعد ان يئس من الحياه قال لا اله الا الله فانها حقيقه في قلبه. ان هو هنا الموضوع ان هو عدت عليه الحياه كلها وعلم انها لا تنفع، ومع ذلك هو خرج متذكرا منها بانه لن ينجيه الا الله. فلما فعل ذلك ادخله الله الجنه. قال وكانه لا يفلح الكافرون. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا. ووقفنا مع هذه الايه في اثناء الدرس: تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا ولا عاقبه للمتقين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.